Thank you. بشر الكتاب لآمن المول قال إبراهيم

Please. سبع سلالي قتل سبعة كمثل حبة أنبتت سبع جمال في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم.